أتوقع إن شاء الله نحن نكتفي we have over today إن شاء الله درسنا ومراجعة سريعة على اللي أخذناه اليوم. أخذنا قلنا ال business objective وتكلمنا قلنا الماي والهز والهير والإتس، هذا for the singular للمفرد، وللجامع قلنا الأور والذير واليور، وأخذنا عليها أمثلة. قلنا مثلا الماي ماي بوك أو ماي فاذر أو ماي براذر أو ماي كار أو ماي هاوس، هذا بالنسبة للماي. والكلمات هذه كلها تمشي على اللي هي الضمائر البقية، على الهز والهير والأور والذير واليور. يعني نقدر نقول هز كار، هيرب كار، يورو كار، اور كار، ذير كار، الى اخره. واللي هي الخطوة الثانية ذا سكند ستيب.